توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحاء من ذلك اليوم. قال الحافظ في الفتح: ويجمع بينهما بأن إطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار، وذلك عند الزوال، واشتداد الضحى يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس. وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه صلى الله عليه وسلم مات حين زاغت الشمس، وكذا لأبي الأسود عن عروة، فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت إليه. وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي 63 سنة. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63. قال الإمام البيهقي: ورواية الجماعة عن ابن عباس في 63 أصح، فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وإحدى الروايتين عن أنس رضي الله عنه، والرواية الصحيحة عن معاوية رضي الله عنه، وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه. وقال الإمام النووي: 63 هي أصحها وأشهرها. رواه مسلم هنا في رواية عائشة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، واتفق العلماء على أن أصحها 63. وقال الحافظ ابن كثير: أما إقامته صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 فهذا مما لا خلاف فيه، وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور 13 سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه وهو ابن 40 سنة، وتوفي وهو ابن 63 سنة على الصحيح. هول الفاجعة. قال الحافظ ابن كثير: فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون في نبيهم صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمر والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما فاستأذنا، فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب، فنظر عمر رضي الله عنه إليه فقال: واغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قاما، فلما دنوا من الباب قال المغيرة رضي الله عنه: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، أي تخالطك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. وفي لفظ آخر في صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: فقام عمر رضي الله عنه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. قدوم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم أقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المؤيد المنصور أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه